قال إلى رسول الله قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان مرتفعا فجلس ثم قال وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. نعم الوالدان اللذان تسببا في وجودك واللذان يسهران نعم ويجوعان ايضا من اجل ان يبدلاك في الطعام بل ربما انتهى في بعضهم البكاء الى الانا. قال الله سبحانه وتعالى حافيا عن يعقوب عليه السلام يا عاتف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تبتع تذكر يوسف حتى تكون حربا او تكون من الهالكين اي حربا تضعف قوتك او تكون من الهالكين. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. نعم وعند ان جاءت البشارة في قدومه ماذا حصل له؟ قال الله سبحانه وتعالى ولما ان جاء البشير القاه على القميص على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون. نعم الوالدان اللذان ربما الابن يقتهر فيهما واذا مرضا سهرا سهرا من اجله واذا مرض سهرا من اجله. نعم ومن لم يجرب حنان الابوه والامومه فسيجربها ان اطال الله في عمره. يقول الله سبحانه وتعالى في شان ام موسى واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم اي تضعه في صندوق تابوت كما في سورة طه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين الى ان قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال الله سبحانه وتعالى في ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين فرددناه الى امه كي تضر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون. نعم ماذا وقبل هذا قالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. قال الله سبحانه وتعالى وحرمنا عليه المرابع فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. نعم يا اخواننا الامر للاب حق وللابن حق